الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وأنتم حين لا تشكرون تضيقون عليكم أبواب النعم من الله، لأنكم لو شكرتموه على النعم لزادت النعم عليكم. يبقى حمق أن لا نشكر، حمق أن لا إيه؟ أن لا نشكر. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. لقد خلقناكم، المسألة دي تقدمت في سورة إيه؟ في سورة البقرة، خلق آدم والشيطان والعملية دي كلها. قال لك موجودة في سبع صور، سبع مواضع، مثلا موجودة في سورة البقرة، وموجودة في سورة الأعراف، وموجودة في سورة الحجر، وموجودة في سورة بني إسرائيل، وموجودة في سورة الكهف، وموجودة في سورة طه، وموجودة في سورة صاد. سبع صور من القصة مكررة فيها. إلا أن كل قصة في كل موضع لها لقطات متعددة. جايب لنا لقطة وهنا لقطة وهنا لقطة وهنا لقطة. ولماذا دي؟ قال لك لأن دي نعمة لابد أن يكررها الله لتستقر في أذهان عباده. إن قالها مرة واحدة كده يمكن تبقى تتنسي، لا، يتن يكرر، يتن يكرر، يتن يكرر. وإذا أراد الله استحضار النعم في أشياء يكررها كما كررها في استحضار النعم في سورة واحدة في قوله سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كان من الممكن أن يجيب النعم دي كلها ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، لكن يجيبها من الأول: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما إيه؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما، يسأله من في السماوات والأرض إلى آخر الصورة. كل نعمة بعدها يقول فبأي، كررها ليه؟ ليكسر الحق سبحانه وتعالى تكرارها على الأذان لتستقر في القلوب حتى في الأذان الصماء. كل اللي بيشكل بقى ان هو بقى يجيبها مرة في شيء ظاهره انه ليس نعمة. طب يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يرسل عليكما شواظ من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ها؟ كل من عليها فا، يقول برضه فبأي آلاء ربكما. طب في النعم معلش، إنما في الحاجات دي كده، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نقول له نعم نعم، طب ازاي تبقى فبأي نعمة، ازاي دي تيجي نعمة؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة يجلي لنا الأمور على حقائقها ونحن في دار التكليف، يبقى رحمنا وأنعم علينا، رحمنا وأنعم علينا، لأنه لما تيجي للولد كده وتقول وإن قصرت في كذا تسقط، وإن قصرت في كذا تسقط، وإن قصرت في كذا تسقط، يبقى أنت رحمته بالنصيحة، رحمته بإيه؟ ما سبتوش على إيه؟ على هما. وأيضا فإنك ساعة ترى شرا يحيق بالكافرين، هذا أمر يسرك، لأنه لو تساوى مع المؤمنين لما كان لإيمان أي مرجع، فهو يبقى نقمة عليه ونعمة على المقابل. فقصة ايه؟ قصة خلق آدم اتكررت سبع ايه؟ سبع مرات. ليه؟ لأن قصة بدء الخلق دي هي دي السؤال اللي كان يجب الناس ايه؟ ينحل لها اللغز. لأنك انت كده تلتفك تلاقيك وجدت في كل معد لك اعداد على احسن ما يقول، ومش جه بعدك ده انت طرأت عليه، يعني انت اللي جاي على الكون. وبعد ذلك تيجي تلاقي سؤال وارد، سؤال علم الاحصاء يقول لك لازم كان الانسان يعرف اللغز ده، لازم يعرفه، والا ما كانش يشغل ذهنه به، يبقى انسان تافه ولا اشغلش عقله باهم جزئيه في الوجود. لان اهم جزئيه في الوجود انك تستقرئ اجناسا في الكون، وكل جنس له مهمه، والمهمه بتاعته متعلقه بك. جماد له مهمه، نبات له مهمه، حيوان له مهمه، وكلها بتعمل ايه؟ تصب فيك انت. يعني الجماد بينفع النبات برضه بيتغذى منه مش عارف ايه، ومن الشمس والهواء والميه، ويشرب ومش عارف ايه عشان يغذي الحيوان ويغذيه. يبقى كل جن كل الاجناس بتعمل ايه؟ طب وانت شغلتك ايه ايها الانسان؟ ما مهمتك؟ يبقى كان لازم يعرف مهمته. طب ويعرف مهمته ازاي؟ منين يعرفها؟ ام قال بقى لازم من اللي خلقك، لان صنعت الصنعه لازم لها مهمه عند اللي صنعها. تبقى انت لما توضع لنفسك مهمه انت تبقى مش المهمه، انما المهمه يوضعها مين؟ الصنع. يبقى لازم تدور على الصانع ده واللي صنعنا كل هذه الاشياء. احنا ضربنا مثل وقلنا هب ان طياره وقعت بالانسان في صحراء، ثم وجد نفسه في حته منقطعه ولا احد فيها، ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، وقعد بقى ينتظر رحمه الله وينتظر ايه فرجه. وبعدين اخذته سنه من النوم فاستيقظ فوجد مائده محطوط عليها الوان شهيه من الطعام ومن الشراب، ولم يجد احدا. بالله قبل ما ياكل ما يتلفتش حواليه يشوف مين اللي جاب الحكايه دي يعني. طب هاب انه اتلخم في الجوع وقعد كلب بقى بعد ما يشبع ويتكرع كده، ما يقولش يا اخواتي مين اللي عمل العمليه دي يعني. ده ما قالش كده يبقى ايه؟ اهو كذلك انت جيت لقيت كون معد لخدمتك ومهيئ، فكان من الواجب ان يلتفت ذهنك الى من مكونك، وانت جاي تعمل ايه في الوجود ده؟ بتعمل فيه ايه؟ يبقى لك لا بد من استقبال خبر من الخالق ينزل لنا من السماء، لا بد، وينزل لنا من السماء عشان معجزه لرسول على يد رسول. ام قال لك طيب وايه بقى الرسول هيجي يقول لك انا دي معجزه من السماء، الكتاب ده نزل عليها من السماء بكلامه هتاخد؟ ام قال لك لا، هو يخبر ثم تستدل بالعقل على صدق خبره. احنا لازم نصدق الرسول، نصدقه ليه؟ لانه جايب آية ومعجزة من الله. المعجزة من الله دي هو يقول دي معجزة من الله بكلامه هو، هو يدعيه، انما احنا ندلل عليه. يبقى العمدة في ذلك الدليل ولا لا؟ يبقى العمدة في ذلك الدليل. على الأول الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في سن الأربعين وجاء بالمعجزة وجاء بالمنهج وقال أنا رسول. إحنا لو كنا حنصدقوا إنه رسول بكلامه يلزم الدور كما يقول الإيه المناطقة، يلزم فيه دور، لأنني لا أسمع كلامه إلا إذا كان جاي من الله ومعه معجزة، ومش هسمع كلامه كده من نفسه. فإن كنت عقد إن ده معجزة من كلامه يبقى المسألة انعكست. ملك ده منين؟ قال لك بالعقل فيه، بالتعقل فيه دعوة، بالتعقل فيه دعوة. ازاي يجي التعقل؟ قال لك هذا الرسول جاء بعد 40 سنة، وبعدين لما جه بعد 40 سنة جاب المعجزة، المعجزة من جنس ما نبغ فيه قومه، مش من جنس ما نبغ هو فيه. يبقى من جنس ايه؟ نقول الله. طب دي مش من عنده ليه؟ أنا قال لك ده جابها بعد 40 سنة، وبعد 40 سنة دي معقول ان في عبقرية تتفجر بعد 40 سنة؟ ده العبقريات عمرها في الايه؟ تبقى في اخر العقد الثاني واوائل العقد الايه؟ انما عبقرية كده تبقى بعد 40 سنة ما يكونش بيتكلم خالص كده، وبعدين نلتفت الايه بيتكلم كده وبيجيب الكلام البلد ده كله، يقول لك يمكن كانت عنده بس كتمها في نفسه على ما يبلغ سن 40 سنة وبعدين يفجرها يقول له الله الله. طب ده هو شهد في أحداث الكون أن أباه مات وهو في بطن أمه، وأمه ماتت وهي بسكين، وجد مات، الناس يتساقطون من حوله، فمن الذي أدراه أنه سينمال أجله إلى أن يصل إلى الأربعين؟ تجيل ازاي دي؟ ولذلك بقى لما تشوف القرآن بقى بيستدل على دي يقول ايه، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء الله ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف عذاب يوم عظيم. ده كلام عنه شو يديله بقى الحجة القوية بقى، قل ردا على هؤلاء كلهم، قل لو شاء الله ما تلوته عليك ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب من هو يكبر بإنسان شفت وجربت أن أنا قلت شعر ولا قلت قصيدة ولا اتكلم ولا جبت حكمة ولا جبت مثل ولا جبت حاجة من دي؟ طب الكلام هو، طب وين مخلوقات الخلق بقى دلوقتي؟ قل ردا عليه لو شاء الله إيه ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. إذن لو أننا عقلنا لصدقنا دعواه في أنه رسول الله وأن المعجزة نزلت عليه من السماء. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أن مسألة الخلق وإيجاده مسألة كان يجب على العقل البشري أن يبحث فيها، أولا ليعلم مهمته في الوجود، وحين يبحث فيها ليعلم مهمته في الوجود يجب عليه أن يترك كل تخمين ظني، لأن هذه المسألة لا يمكن أن تأتي مقدمات موجودة الآن لتدلنا على كيف خلقنا ولا لأي شيء خلقنا، لأن خلقنا كيفيته كانت غيبا وما فيش قدامنا حاجات عشان نستقرئها. ولذلك حكم الله في قضية الخلق سواء كان للسماوات والأرض وما بينهن أو للإنسان، حكم في هاتين القضيتين أنه لا مصدر لعلم الأمر فيهما إلا من الله سبحانه، وأغلق باب الاجتهاد فيه وأغلق باب التكمير، وسمى كل بحث بشري يصل إلى كيفية خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان سمى القائمين به ضالين ومضللين. ولذلك قال ليحكم هذه القضية ويريح العقول من أنها تبحث فيه، قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى كن اللي يقول إزاي انخلقت السماء والأرض وإزاي انخلق الإنسان يبقى إيه؟ مضل. ليه؟ لأنه ما الله لم يشهد ولم يكون عضدا له عشان يقول والله ده قالوا لنا من ورانا. يبقى إذن دي قضية من يقولها؟ الله. فقص الله علينا خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، هذه الآية تتعرض لمين؟ لخلق الإنسان. بالبحث الاستقرائي الإحصائي الرجعي يعني اللي يرجع نجد ان دي ضرورة لازم كانت تبقى منطقية الاحصاء الحديث يثبتها. ليه؟ قال لك لان العالم يتكاثر وتكاثره امر مرئي، ومش بس العالم واللي بيخدم العالم بيتكاثر نباتا وايه وحيوان، مدام بيتكاثر في المستقبل نقول له ده صحيح، لأن احنا زي ما قلنا سابقا إذا ما نظرنا إلى التعداد من قرن كان يبقى تعداد العالم قد إيه؟ هو دلوقتي 40,000 إيه؟ 4,000,000,000 مش كده؟ طيب على الأول ومن قرن كان كام؟ ما وصلوش 10,000. طب ومن قرنين؟ ها؟ امسك بقى كده. ومن 3 قرون ومن 4. إذا كل ما تروح في الزمن الماضي إيه؟ يقل ولا يزيد؟ يقل. طب عشان نخسر البحث كده خلينا وصلنا 100. وقبل 100 كنا كام؟ 50. وقبل 50 كنا كام؟ وقبل 20 كنا كام؟ 10. طب وبعدين تنك وصلهم كده لحد ما توصل لإيه؟ لازم توصل لاثنين، لأن ما تقولش الواحد، لأن لازم الخلق من اثنين. إذا لما ربنا يجي بقى يحللنا اللغز يقول إيه؟ خلقناكم من نفس واحدة وجعلنا لها زوجها، يبقى الكلام صح ولا لأ؟ الإحصاء يثبت ويوقن ولا لأ؟ ليه؟ لأن العالم يتكاثر مستقبلا، فإذا ما انتهينا فيه إلى المضي يتقال يتقال ليتقال إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى أن يصل إلى اثنين. وبعدين إيه؟ خلقكم من نفس واحدة، وبعدين بث منهما رجالا إيه؟ كثيرا ونساء. يبقى كلام صادق ولا لا؟ بعدين الكلام صادق يبقى من كل شيء خلقنا زوجين كلام صح. وبعدين لما انخلق قال لك انا خلقتك ازاي؟ هيتكلمنا في قصه خلق ادم. وبعدين يخلق منها زوجها. لما يقول خلق منها زوجها، يا ترى خدنا حته من ادم وخلقنا منه حواء يصح؟ ولا خلق منها زوجها يعني من جنسها وعلى طريقتها، واكتفى بذكر خلق آدم عن ذكر خلق مين؟ حواء. ادنا النموذج في واحد. ومنها دي تيجي من قال لك مش تبعضية؟ قال لك لا مش تبعضية، فيه ولقد أرسلكم رسولا من أنفسكم، من أنفسكم خدنا حتة من أنفسكم وقلنا قل محمد، ولا من جنسكم؟ يبقى من منها زوجها يعني من جنسها خلقا وإيجادا، أو من بعضها زي ما يكون. المهم فأشاء الحق سبحانه وتعالى أن يرمله. هنا بقى لما جاء يتكلم عن الخلق قال إنني للملائكة إنني جاعلون في الأرض خليفة، أدي أول بلاغ. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن قبل النفخ في الروح هتوجد إيه؟ تسوية. التسوية دي لإيه؟ المسوى منه إيه؟ طب المسوى هيبقى آدم، المسوى منه إيه؟ أم قال لك من صلصال ومن حمأ مسنون ومن تراب ومن طين، مراحل متعددة. فإن قال من تراب كلكم من آدم وآدم من تراب، نقول له إيه؟ وهو من ماء، كل دبة من ماء، نقول إيه؟ وماء اتخلط على مين؟ على طوباء إيه؟ طين. يبقى القلم من ماء جايزين، القلم من تراب جايزين، القلم من طين جايزين. طب والطين قعد لحد ما اختلط كده وقطع زي ما نقوله الطين كل بعضه، يبقى وريحته كده تتغير. قال لك ما هو حمأ مسنون يعني متغير الرائحه. طب وبعدين جف وبقى صلصال وقعدنا ننحت فيه كده لحد ما سوينا الايه؟ الصوره. نقول هي مراحل متعدده ليه؟ وبعدين نفخت فيه ايه؟ من روح. ادي ايه قصه الخلق. وبعدين لما فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله، ليه الحكاية بتاع فقعوا له ساجدين؟ العلماء بيقول لك ايه؟ فقعوا له ساجدين المراد الخضوع والتعظيم، مش السجود اللي. وقيل المراد السجود يعني الايه؟ السجود. قال لك وهم ما سجدوش لآدم، ده آدم كان كالقبلة زي الكعبة كده قدامه. قال له انت هتقعد تحلل المسألة دي، الآمر من؟ الله. تيجي تقول ولا يسجد الا لله، لكن ربنا قال له اسجد، يبقى احنا لنا في ده كلام الله. وهو انت سجدت لادم ولا لامر خالق ادم؟ انت سجدت لامر خالق ادم. ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ ومتعصبين او السجود لا يكون الا لله يا اخي؟ وخروا له سجدا، ورفع ابويه على العرش وخروا له ايه؟ وهل العمل يعتبر مخالف بمجرد العمل ولا بالنية في العمل؟ النية في العمل، والنية ما كانتش لعبادة بتاعنا بنطيعوا أمر الله، وأمر الله الأول هو الطاعة. يبقى أنا بأطيع أما البحث نبايخ ولا يصح لكم إيه تبحثوا. طب وش معنى الملائكة يسجدوا؟ قال لك إيه، لأن ما دام الحق قد سخر له الكون كله لخدمته، ومن الملائكة مدبرات أمر، مش الضيف الجديد اللي جاي الكون ده يخدمه، وهم وظيفتهم انهم مدبرات امره، ومنهم حفظه، ومنهم بين يديه، ومنهم مش مهمتهم اياه. بقى ما يقول لهمش اسجدوا عشان تبقوا تخضعوا، ده اللي هتخدموه، ده اللي ايه. ولذلك فسجد الملائكة كلهم، اي الموكلين بالارض وخدمة الانسان، انما الملائكة التانية المهيمون المقربون ولهم دريين على الحكاية دي خالص. ولذلك هيقول للابليس ايه، أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني من العالين الذين لم يشملهم إيه؟ أمر السجود. هو أسجد الملائكة الذين يتولون أمرا مع آدم، منهم الحفظة له معقبات من بين يديه وقد يحفظونه، وفي رقيب، وفي مين؟ وفي كل ظاهرة من ظواهر الكون ملك مخصوص به. يبقى دول اللي لهم شغل مع مين؟ يبقى اللي سجد مين بقى؟ الملائكة اللي لهم عمل مع مين، والملائكة التانيين اللي ما لهمش عمل مع آدم ولا ديريو بالحكاية دي خالص. مفهوم كده؟ هنا بقى الإشكال جاي في الآية، خلقناكم، والخطاب لمن؟ لنا كلنا. ثم صورناكم، فكأن الخلق جاد المادة والصورة بعدين. ربنا يمسك الطين والصلصال، ادي الماده، وبعدين يمسكها يعمل ايه، يسويها، فاذا سويته وبعدين ينفخ فيه الايه الروح. خلقناكم، ده الامر لنا، الكلام لنا. ثم صورناكم، برضو الكلام لنا. ثم قلنا للملائكه تسجدوا لادم، الحكايه دي جت ده رجعه. وثم احنا عارفين قلناها في الحلقه اللي قبل كده، ان ثم جاء للترتيب مع التعقيب، يعني اللي يجي بعد ثم يكون ايه جاي بعد اللي قبل ثم. وهنا ما دام الخطاب لنا، خلقناكم، صورناكم، وثم قلنا للملائكه، ام قال لك ده ترتب اخباري، ترتب ايه اخباري، زي ما قلناها، تقول ترتب الخبر مش ترتب الاحداث على بعضها، ترتب الخبر زي ما ضربنا لها الايه المثل، يقول لك انت ما سالتش عن ابن اخوك ولا عن قرايبك اللي من البلد ومش عارف ايه، تقول له ازاي يا اخي، ازاي الكلام ده، ده انا مثلا في الجامعه عملت لهم كذا وكذا وكذا وكذا، ثم برضه ما كنت سايبهم في الثانوي، ثم ما كنت سايبهم في الاعدادي، يبقى ترتب اخباري مش ترتب ايه، ترتب حدث. او ان الحق سبحانه وتعالى طمر الخلق جميعا في خلق ادم، وده العلم الحديث بيدينا يعني مؤشرات، لما بيجيبوا مثلا بذره، تجد البذره البسيطه فيها كل مقومات الثمرة، والميكروب اللي بنخلق منه المنوي دي فيه كل صفات الإنسان. ولذلك لما بيدرسوا قانون الوراثة بيقول لك ده يبقى كذا وده يبقى كذا وده يبقى كذا، الله، يبقى إذن الأول لما تيجي أنت تنسب حياتك، أنت حياة أي واحد ينسبها كده يقول أنا حي الآن، أيوة صدق، ووجدت من ميكروب أبي، إذن فالميكروب نزل من أبي حي، لو أنه نزل ميتا لما اتصل الوجود، يبقى أنا حي الآن وموجود من إيه، والميكروب موجود من أبي وأبي حي، وهو وجد من ميكروب أبيه وهو حي، وأبوه موجود من ميكروب جده وهو حي، وسلسل كده. يبقى إذن كل كائن الآن فيه جزيء حي من لدن آدم. لم يطرأ عليه موت في أي حلقة من الحلقات. احنا ضربنا المثل ده وقلنا اننا اذا اتينا بسنتيمتر مكعب من مادة حمراء، ثم اخذنا السنتيمتر المكعب ورججناه في قارورة ماء، ثم أخذت قطرة من القارورة، يبقى كل قطرة فيها إيه؟ طب خدت القارورة ورميتها ببرميل، وهزيته تاخد قطرة من البرميل، خدت البرميل ولميته في البحر كله وخدت قطرة من البحر، يبقى كل قطرة من البحر فيها ايه؟ فيها جزيء. والجزيء دي ملوش حد في الصغر، لان كل ما يقبل ان يكون كبيرا يبقى لازم ما يتناهى الصغر، بس احنا اداة الابصار بتاعتنا ما تدركش الصغر. ازاي؟ يقول لك حاجة بسيطة قوي، هات مجهر وضعه على ايدك وشوف جلدك ده، تقوم تجد جلدك ده فيه عيون، المسام اللي انت هتشوفها دي زي العين كده قد كده، انما نظرا لدقتها انت ما تراهاش الا بايه؟ الا بالمجهر. لما يجي واخده مثلا صورة لمدينة زي القاهرة من الجو، تطلع الصورة قد ايه؟ خد الصورة كده في كم في كم يعني؟ خمسة في ستة، ستة في ثمانية، وبعدين ياخدها يكبرها ويعملها لوحة كبيرة، كل ما يكبرها تتضح المعالم الملتصقة. خدوا صورة لنيويورك من الجو الأول، بقت زي ما تكون بقعة سودة كده، وبعدين قعدوا وكبروها، فقروا نمر في السيارات. إذن الشيء يبالغ في الدقة، بس ما عندناش آلة تدركه. لو جبنا الآلة اللي تدركه، ولذلك المدركات دلوقتي مثلا ندرك حاجة إن كانت صغيرة جدا نعمل فيها إيه؟ ينجيب مكبر يكبر، وده بنسميه المجهر. ينجيب آلة إيه تقرب، وده بيسموه التلسكوب. يجيب دي يعني يجيب دي علشان تستطيع انك انت تعيه. اذن فكل الامثال ده ايه؟ لما تمسك تفاحه انت الان، وتمسك تفاحه من امريكا، وتمسك تفاحه من لبنان، تقوم تجد في التفاحه دي ايه؟ شيء من اول تفاحه جابت البذره اللي هيطلع منها التفاح. كذلك انت ما دمت حي وتولدت من ميكروب حي، والميكروب المنوي، والحي ده مأخوذ من الأب وهو حي، وميكروب الأب برضو حي مأخوذ من الجد، سلسلها. يبقى كل واحد منا فيه ايه؟ فيه جزيء من مين؟ لم يطرأ عليه فناء الأب. فإذا كان الأمر كذلك، يبقى ربنا لما خلق آدم كلنا مطمورين فيه جزيئات، يبقى لما يجي عمال بس بيكبر لنا الايه؟ الجزيئات اللي هي دي. اذا لما ربنا قال واذ اخذ ربك من بني ادم، اي من ادم ذريته، واشهدهم على انفسهم، يقول له صدق، هو الخالق ويجيبنا كده على يخرجها ويقول علينا كده. يبقى ما دام خلقناكم يعني قدرنا خلقة كل واحد وتكوينه واودعناه في الايه؟ في الجزيئ. كل العملية انه هيكبر، الجزيء يجي من الاب والاب من الجد ومش عارف ايه، وبعدين ايه؟ وبعدين يكبر. يبقى الخلق كان اولا، والتصوير اولا، وبعدين ايه؟ اتحط في مين؟ اتحط في ادم. يبقى الترتيب ده ترتيب طبيعي ولا لا؟ يبقى ترتيب طبيعي، مفيش حاجة وجدت انشاء، ولذلك امور يبديها ولا يقتديها. ساعة ما بيخلقنا دلوقتي وده اتولد وما مش عارف ايه، هو يظهرها فقط، انما يبتديها ايه؟ لا. فاذا خاطب ادم وخاطب ذريته، يبقى اكنه بيخاطبنا ايه؟ يخاطبنا جميعا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ايه؟ اسجدوا لادم، وعرفنا من هم الملائكة وعلة السجود ايه؟ فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أولا كونوا يستثنين أنه لم يكن من الساجدين، يبقى دليل على أنه دخل في الأمر بالسجود، وإلا لو لم يدخل في الأمر بالسجود كيف يستثنيه؟ إلا إبليس ما سجدش، ما دام قال الا ابليس ما سجدش يبقى كان ايه؟ داخل في السجود. الله. لكن هل هو من الملائكة؟ قال لك إذا جئت للقرآن ثم وجدت نصا يمكن أن يكون فيه الالتزام ونص لا يكون فيه إلا المحكم الصريح، فاحمل نص الالتزام على نص المحكم. هنا ما دام استثناه يبقى معناه احنا فهمنا لزوما انه من مين؟ من الملائكه، ده لزوما. طب ولكن اذا قال في آية الكهف واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، اولا كان من الجن اخرجه من جنس الملكية، وفسق عن امر ربه امر طبيعي لان الجن كالانس مخلوق على الاختيار يطيع وايه ويص. اذن ففسق عن امر ربه امر ممكن يجوز منه ولا لا؟ وما دام يبقى كده يبقى مش من ملائكه، قال من الجن وفسق عن امر ربه، والملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. يبقى الاشكال بقى الايه في قوله فسجدوا الا ابليس تدل التزاما على أن إبليس من الملائكة، وإلا ما يبقاش داخل في الأمر. يبقى مدام قال إلا إبليس ما كانش من الساجدين يبقى داخل في الملائكة، نقول له ده باللزوم. لكن اللزوم ينهض مين؟ ينهض الإحكام والتصريح بأنه كان من الإيه؟ كان من الجن ففسق عن أمر رب. طب كان من الجن إيه بقى اللي دخله في الحكاية دي؟ قال الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهب أن فردا مختارا من الإنس أو من الجن التزم بمنهج الله كما يريده الله فأطاع الله كما يحب ولم يعصي مع أنه قادر بالاختيار أن يعصي، تبقى المنزلة بتاعته زي الملك ولا أكثر من الملك. ولذلك كانوا يسموا إبليس طاووس الملائكة، طاووس يعني الذي يزهو في محضر الملائكة. ليه؟ لأنه ألزم نفسه بمنهج الله وترك الاختيار بتاعه وأخذ مرادات الله فنفذها، فصار لا يعصي الله ما أمره ويفعله إيه، فبقى طاووس الملائكة يعني يزهى عليهم لأنكم أنتم مجبورين على المعصية إنما على الطاعة، إنما أنا صالح أن أطيع ما ذلك التزم. فأخذ منزلته من بين الملائكة متميز، وبلغ من تميزه أنه يحضر حضور الملائكة. طب واحد كان مختار وبقى زي الملائكة ما بيعصاش ولازم يطيع، يبقى يحضر ولا ما يحضرش؟ فلما حضر مع الملائكة يبقى حضر البلاغ الأول، حضر البلاغ الايه الأول، وحضر أن ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم. إذا كان الذي أطاع وهو قادر على أن يعصي بالاختيار مثلا قد التزم أكثر من المقهور على الطاعة، يبقى لما يجي أمر لربنا بقى يبقى يعمل إيه؟ يبقى يسارع بالامتثال. وهب أنه دون الملائكة، إذا كان دون الملائكة وكانت له خاصية، أي خاصية جعله الله في مجلس الملائكة ومحضرها وحضر المسألة دي، يبقى ده ساعة ما يبقى هنخليه أدنى. احنا الأول عايزين نخليه أعلى دلوقتي، فإن كان أعلى يبقى لازم يكون أسرع إلى الإيه؟ إلى الطاعة. طب وإن كان أدنى؟ يقول لك إذا وجه الأمر للأعلى أيظل الأدنى بدون التزام بالأمر؟ طب احنا ضربنا مثل وقلنا إذا دخل عليكم رئيس الجمهورية أيها الوزراء فقوموا إجلالا له، وفي المجلس وكلاء وزارات ومدير إدارات، يقوموا ولا ما يقوموش؟ يقوموا؟ يبقى من باب أولى لازم يقوموا. فإن كان أعلى فكان الواجب أن يبادر، وإن كان أدنى فكان من الواجب أن إيه؟ أن يبادر ويسارع من باب إيه؟ يبقى في الاثنين كان لازم يسكت خلاص؟ لكنه مدام كان من الجن يبقى مدام من الجن غلبت عليه طبيعة الاختيار ففسق عن أمر ربه إيه؟ كبرياء، لأنه حيقول أأسجد لمن خلقت طينا؟ مش قال كده ولا ما قالش كده؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، الله، تبقى المسألة بقى إيه؟ استكبار واستعلاء، استكبار واستعلاء على هنا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال الحق ما منعك ألا تسجد. خدوا بقى دي الوقفة بقى اللي واقفين فيها العلماء دي، ما منعك أن لا تسجد، يعني فسرها كده، ما منعك أن تترك السجود. الله، ما منعك أن تترك السجود؟ يبقى سجد. منعك أن تترك السجود يبقى عمل إيه؟ ها؟ لا، ما منعك أن تترك السجود؟ ما منعك من ترك السجود يبقى عمل إيه؟ يبقى سجد. تبقى المعنى يجي ده، هو قال إلا إبليس لم يكن من الإيه؟ من الساجدين. يقول له ما منعك أنت، ما منعك أن تترك السجود؟ ولا يقول له ما منعك أن تسجد؟ يبقى لا هنا جاية تعمل إيه؟ هي لازم يقول التعبير الصح، يقول إيه؟ ما منعك أن تسجد، مش ما منعك أن لا تسجد. لأنه لو كان هناك ما منعك أن لا تسجد يبقى منعه أن ينفي السجود، وما دام منعه أن ينفي السجود يبقى عمل إيه؟ يبقى سجد. لكنه قال إلا إبليس لم يكن إيه؟ نقوم نقول له أنت جبت دي إزاي بقى منين؟ أم قال لك ما إيه الآية، إحنا مش قلنا إن القصة دي موجودة في سبع صور؟ أهي في صورة منهم وهي صورة صاد؟ قال ما منعك أن تسجد؟ يبقى عندنا نصين، فيه نص بيقول ما منعك أن تسجد وما منعك ألا. يقوم بقى إيه يا علماء يقول لك ده لا زائدة وصف، ويبقى الحجة ايه؟ ما منعك ان تسجد ولا وصل، الكلام اللي ايه اللي احنا بنرفضه دايما، والكلام ربنا ما بيشلا فيه زائد ولا وصل. امال ايه؟ تقول له اصلك انت ما بتمسكش اللفظ وتشوف استعمالاته اللغوية الحقيقية بتستعمل في ايه. منع ضد اعطى، يبقى المنع ضد الايه؟ الاعطاء. منعته يعني لم أعطه، مش كده؟ ومنع يقول لك ده حسن منيع ورجل منيع. منع يعني ايه؟ يعني كانت فيه مناعة ان يصيبه فساد من الغير. يبقى منع تستعمل كم استعمال؟ اثنين. منع بمعنى ايه؟ اعطى. منع ضد اعطى. وفي منع تانية صيره منيع، شيء منيع، ولك حصن ايه؟ منيع على الاعداء ما يقدروش، ورجل منيع ما حدش يقدر ايه عليه. طيب الذي لا يفعل فعلا امر به، شوية كده ويانا، الذي لا يفعل فعلا امر به، اكان يريد ان يفعل فجاءت قوة اخرى وقالته لا ما تفعلش؟ فان كان كده يبقى معناها ايه؟ يبقى ما منعك أن تسجد، أكنت في نيتك أن تسجد فجاءت قوة ومنعتك، لأن منعته أن يفعل يبقى كان عايز يفعل، مش كده ولا لا؟ يبقى ما منعك أن تسجد يبقى كان عندك نية أن إيه؟ أن تسجد. وبعدين إيه اللي حصل؟ جه حد إيه؟ منعك. فأني بسألك مين اللي منعك أن تسجد؟ طب هو بس كده؟ أم قال لك طيب مش من الجائز إن اللي مش عايزه يسجد ما حشوش بقهر يعني منعه أن يسجد؟ لا، ده قعد يجيب له أسلوب لحد ما جعله هو من غير منعه لا يفعل. مفهوم؟ يبقى مش منعه، ده خلاه يمنع نفسه بأن أقنعه بأن لا يفعل، لما ما جاش ناحيته، ما جاش إيه؟ ناحيته، خلاه يعمل بإيه؟ برضا. واحد عايز يبر واحد يقوم هيمد ايده بالعطاء كده، واحد يمنعه، وواحد ما يمدش ايده ولا اي حاجه، بس يقول له بتدي له العطاء ده هياخد الفلوس دي يعمل بها كذا ويعمل بها كذا ويعمل بها كذا ومعاصي كذا ومعاصي كذا، يقوم هو يكن ايده. يبقى هو ما منعك انما اقنعك ان لا تفعل. والى لقاء اخر ان شاء الله.